حياكم الله، ونبدأ باستقبال أولى الاتصالات في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا سعود. بس ودي أسأل الشيخ، الواحد مثلا الآن توعقد النية بالصوم اليوم الاثنين، صيام نافلة؟ صيام الاثنين اليوم في محرم، يعني بده أن يصوم. نعم. طيب سؤال آخر أخوي سعود. الله يرضى عليك، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فصيام النافلة لا يشترط له تبيت النية، فلو أنه أنشأ النية أثناء النهار صح الصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فإني إذن صائم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أنه يجوز إنشاء النية أثناء النهار إذا كان الصيام صيام نافلة. الحمد لله، شكرا للأخ سعود. معالي الشيخ، هل من توجيه لاستغلال هذا الشهر شهر الله المحرم في الصوم؟ شهر محرم يستحب الإكثار فيه من الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستكثر من الصيام في هذا الشهر، أن يكثر من صيام النافلة في هذا الشهر الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. الأخ إبراهيم يسأل عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تجب وهو مذهب الشافعية، ومنهم من قال إنها لا تجب وإليه ذهب جمهور الفقهاء، وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم. هذا القول الأخير هو الأقرب أنها لا تجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقرأ الفاتحة خلفه: ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به الإمام، وقد انتصر لذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن الأدلة ظاهر الأدلة والأصول القواعد الشرعية أنها تقتضي هذا القول، وهو أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، وذلك لأن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت في الصلاة كما قال الإمام أحمد، إذا كان المأموم مأمورا بالاستماع لقراءة الإمام، فمتى يقرأ الفاتحة بعده؟ ولم يرد أن الإمام يقف لكي يقرأ المأموم الفاتحة بعده. ثم أيضا قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا فإن المأموم يؤمن على بعد فراغ الإمام من الفاتحة، والمؤمن هو شريك الداعي وشريك القارئ. قد قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، وكان الداعي هو موسى والمؤمن هو هارون. ثم إنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الفاتحة على المأموم الصلاة الجهرية. وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد لكنه ضعيف من جهة الإسناد، وليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. فالقول الراجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام أنها غير واجبة. أحسن لكم على الشيخ. له سؤال آخر الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة؟ قراءة السورة بعد سورة الفاتحة مستحب وليس واجبا، فإن تيسر له أن يقرأ فهذا هو المطلوب وهذا هو الأكمل، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. نعم. أحسن لكم على الشيخ. القراءة بعد سورة الفاتحة، هل للسنة أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ آيات من القرآن، أم أن الأمر فيها واسع؟ السنة أن يقرأ سورة كاملة، هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ سورة كاملة. وأن تكون القراءة غالبا من المفصل، وأن تكون في الفجر من طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وفي المغرب غالبا من قصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل غالبا، ووسط المفصل يبدأ من عما يتساءلون إلى الضحى. أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. سؤال من إحدى الأخوات تقول: كيف يكون حجاب المرأة أمام محارمها؟ حجاب المرأة أمام محارمها كأخيها وأبيها ونحوهما هو أن تستر ما جرت العادة بعدم ظهوره وستره. حجاب المرأة أمام محارمها هو كحجابها أمام النساء. فمثلا لا بأس أن تظهر شعرها ونحرها وذراعيها وأطراف رجليها أو أطراف ساقها، هذا كله لا بأس به، لكن ما ترت العادة بستره فيجب عليها أن تستره. نعم. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، الأخ نايف، تفضل. نايف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ: الآن بعد العمرة القص لبست إحرامي مثل طواف وسعي وخلاص، أخرت القص لبست الإحرام لبست الثوب بعدين قصيت، لماذا؟ يعني جهلا منك؟ والله أنا جهلا طفت وسعيت وبالعادة دائما قص، بس المرة دي أتمنى القص يعني عاجل أو بعد يوم يومين، أهم شيء إني ما أرتكب من لحظات الإحرام شيء. وطلعت برا مكة وقصيت خارج مكة، لبست ثوبي وخارج مكة وتروجت من البكرة قصيت. لكن هل هذا نسيان أو جهل أو أنك متعمد؟ لا والله ما أنا متعمد، أنا فهمي أنا فاهمة أني ما الحي أني أهم شيء ما حضرات أني ما من عادي يعني. طيب لبسك الثوب، الثوب محبات الإحرام حتى الآن لم تتحلل. الله عاد في حكم في شيء يعني قصدك ما كنت تعرف بهذا؟ المحظات الحرام اللي هي من أسماع ومن أسور، يعني لم تعيش هذا ما فكرت أنه ثوب. يعني كنت تعتقد أنه يجوز لبس الثوب في هذه الحال كذا؟ ايه فضلين يلبس الثوب لو قص لو حتى وصلت البيت قص من البكرة عادي يعني. ما دمت يعني جاهلة لم تعرف الحكم لا شيء عليك، لكن ترى مستقبلا ليس لك أن تلبس الثوب حتى تحلق أو تقصر. لا، المرة الثانية بعدها دعت لي يوم كامل لين لقيت لي حلاقين. أي نعم، يعني لا تلبس الثوب حتى تحلق أو تقصر لأنك لم تتحلل بعد. أما الذي مضى فباعتبار أنك لم تكن عالما بالحكم فلا شيء عليك. بارك الله فيك. أيه. شكرا جزيلا. طال عمرك. سؤال ثاني. تفضل. أنا عندي تجارة شراكة زين في عقار، الزكاة حل الحول، هل مثلا عمرت أنا العمارة أنا ما أدري هل أنا أجر ولا أنا أجر، ما حددنا شيء إلى الآن، وحال الحول بعد سنة يعني هل أنا هذه لا زكاة فيها لأنك لم تجزم بنية التجارة، لا تجزم زكاة حتى تجزم بنية التجارة. أنا ما جاني أنا شغلت ولا أجرت عمارتي بقت عندي، يعني ماني محدد شيء واضح يعني. هذه لا زكاة فيها لأنك لم تجزم بنية البيع، لكن إذا جزمت بنية البيع ومضى على ذلك السنة ففيها الزكاة. لو مثلا بعت يعني ما عاد حقي شيء. أيوة، على النية، إذا مضى على النية نية البيع إذا مضى عليها السنة ففيها الزكاة، أما إذا كنت مترددا فلا زكاة عليك في هذه الحال. بارك الله فيك. شكرا للأخ نايف من الرياض. نستقبل اتصالا من الأخ باخت الجدعاني، تفضل باخت. فضيلة الشيخ، عند أحد يقول وجد 5 ريال ومن أهل مكة ساقطة عند باب بيته وأخذها وإلى الآن هي معه، يقول كيف يتصرف معه؟ لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمعرفها أبد الدهر، ولذلك الذي أنصحه هنا أن يذهب ويسلمها لمكتب الأمانات. لا، عند بيته شوية عن الحرم وبعيد، بس وجدت ساقطة عند باب بيته. المهم هو يعرفه ما دام من سكان مكة يضع لافتة أنه عثر على مبلغ ويوترت مما لا يعترت لهمة وساط الناس. لكن الحرم له خصوصية، يعني لو كان في خارج الحرم فالأمر سهل له أن يأخذها، لكن داخل الحرم، الحرم له خصوصية، فلذلك ليس له أن يأخذها في هذه الحال. في أرجح أقوالها للعلم أن ليس له أن يأخذها، وإنما يعرفها، يعرفها إن أمكن التعريف، فإن لم يمكن التعريف تصدق بها عن صاحبها. صدقني عن صاحبها. أي نعم، إذا لم يمكن التعريف. طيب الله يجزاك خير شيخ. بالنسبة إلى المسبوق في الصلاة، إذا سجد الإمام سهو بعد السلام في الغالب يقوم واقف، فهل إذا قام يرجع بعد سجود الإمام أم يستمر واقف؟ وإذا استمر واقف هل يسجد للسهو، خاصة إذا كان السهو في الركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ نبغى التوجيه في هذا. يعني تقصد أن الإمام سهى في الصلاة فلما سلم الإمام قام المسبوق؟ ها؟ نعم. خاصة إذا كان السهو قبل ما يدرك المسبوق، يعني في الركعة التي ما ادرك معه، وقام هو يحسن ما في السجود وبعدين سجد الإمام، إيش التوجيه في هذا الله يحفظكم؟ إذا كان المأموم يجزم بأنه لم يدرك السهو مع الإمام ثم قام يقضي، ففي هذه الحال لا يجب عليه سجود السهو لكونه لم يدرك السهو مع الإمام. أما إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم هو الغالب، أتى مسبوق ووجد الإمام مثلا في الركعة الأخيرة ثم لما سلم الإمام قام يقضي فسجد الإمام للسهو، ففي هذه الحال المسبوق مخير بين أن يرجع ويكمل مع الإمام، يعني يكمل مع سجود السهو، أو أن يستمر في صلاته ويجعل سجود السهو آخر صلاته، وهذا هو الأفضل. الله يجزاكم خير. في رجل من السودان يسأل يقول طلق زوجته طلقة واحدة، يعني هو مو ناوي بالمرة أن يرجع لها، وذهبت إلى أهلها، يقول هل يجب علي أن أنفق عليها الآن ولا ما يجب، مع أني عندي ما أني للرجوع أبدا؟ يجب عليها أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها، ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة، ويجب عليه أن ينفق عليها، ولو قدر أن أحدهما مات ورثه الآخر، فتأخذ مطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة تماما إلى أن تنقضي العدة، والعدة هي ثلاثة أشهر وإن كانت من تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. الله يحفظكم ويجزاكم خير. وياك، شكرا لك باخت. معالي الشيخ، حتى لو طلقها ثلاثا؟ إذا طلقها ثلاثا فهذه هي لابد أن تعتد، لكن هل يجب عليه النفقة والسكنة أم لا؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه لا نفقة عليه، الراجح أنه لا نفقة عليه، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في هذا، لما طلقها زوجها وطلبت منه النفقة فأرسل إليها شعير فسخطته وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا نفقة لها عليه ولا سكنة، لأنها مطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا ليس لها لا نفقة ولا سكنة. السلام على الشيخ، بارك في علمكم. هنا أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم التمويل الإضافي أو ما يسمى بالتكميلي لدى بعض البنوك؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان هذا التمويل من باب قلب الدين كما تفعله بعض البنوك حيث يعطون تمويلا للعميل ثم إذا أراد تمويلا آخر أعادوا جدولة الدين مرة أخرى، فهذا لا يجوز لأن هذا من قلب الدين المحرم شرعا. لكن هناك صورة جائزة تفعلها بعض المصارف الإسلامية، وهي أنهم يعطون العميل تمويلا، فإذا أراد تمويلا آخر فيعطونه تمويلا يبتدئ من بعد انقضاء التمويل الأول، وليس للتمويل الثاني علاقة بالتمويل الأول مطلقا، وإنما هو منفصل عنه تماما، لكنهم يعطونه هذا التمويل ويجعلون موعده يبدأ من بعد انقضاء التمويل الأول، فهذا لا بأس به. معالي الشيخ، هنا سؤال أحد الإخوة يقول هل يسير النجاسة معفو عنه دائما أم أن الأمر فيه تفصيل؟ يسير النجاسة الأصل أنه ليس معفوا عنه، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما ذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، يعني لا يحترز من النجاسة. هذا فيه إشارة إلى أن التساهل بأمر النجاسة أنه من أسباب عذاب القبر. الأصل أنه لا يعفى عن النجاسة، لا عن يسيرها ولا كثيرها، لكن وجاءت السنة بالعفو في الاستجمار بعد الإنقاء. بعد الإنقاء في الاستجمار عندما يستجمر من قضى حاجته، يستجمر بأحجار منقية أو مناديل ويحصل الإنقاء، فهنا هذا يكفي ولا يلزمه أن يستنجي بالماء. ومعلوم أنه عند الاستجمار بالحجارة ونحوها أنه لا تستأصل جميع النجاسة، وربما فإنه ربما تبقى أجزاء يسيرة جدا من النجاسة، فهذه معفو عنها. لكن يعني الأصل أن النجاسة تجب إزالتها، قليلها وكثيرها، أنه لا يعفى عن شيء من ذلك، وأنه لا يجوز التساهل فيها، ولا يقال هذا يسير نجاسة فيتساهل فيه. الأصل أن المسلم يحترز عن النجاسة ولا يتساهل فيها. لكن فقط بالنسبة للاستجمار هو ما ذكرت، على أنه أيضا لا بد أن يكون الاستجمار منقيا، لا بد أن يكون منقيا، فإن كان غير منقي فإنه لا يجزئ، لا بد من الإنقاء في الاستجمار. لكن مع ذلك يعني الأجزاء اليسيرة جدا التي تبقى بعد الاستجمار وبعد الإنقاء هذه هي التي يعفى عنها. نعم. السلام عليكم مع الشيخ، نستقبل اتصالا من الأخ أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي سؤال. تفضل. فضيلة الشيخ وفقه الله، وفقكم الله جميعا. آمين وإياك. تفضل بسؤالك. الكذب المزاح، مثل لو دخل واحد على مكان ورأى شخص جالس مكان المدير وقال تغير المدير أو كذا، وقالوا اللي عنده نعم هذا المدير وهذا، هل يعتبر هذا يدخل تحت الكذب؟ وهذا صار مدير وهم يعني ما هو بس جالس مكانه ولا ما؟ طيب. الأصل أن الكذب أنه محرم ولا يجوز، وقد جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل الذي يحدث فيكذب فيضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فالأصل في الكذب أنه لا يجوز، لكن في المزاح إذا لم يتضمن كذبا وإنما تضمن فكاهة من غير كذب، فمثلا إذا في الصورة التي ذكرها الأخ السائل، يعني إذا كان الجميع يعرفون أن هذا الرجل ليس هو المدير، لكن لما رأوه جلس في هذا المكان طرح أحدهم فكاهة: هل أصبحت مديرا أو نحو ذلك، فهذا ليس من الكذب، هذا ليس من الكذب، وإنما هذه فكاهة لطيفة فلا إشكال فيها. إنما الكذب من يأتي لأناس فيكذب عليه، يختلق خبرا كاذبا ثم يقول أنا أمزح، هذا خبر ليس صحيحا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كان يأتي بخبر كاذب ثم يقول هذا إنما سقط على سبيل المزاح وإلا لست صادقا، هذا هو الذي يأتميه ولا يجوز. أما إذا كان على سبيل الإنشاء والحاضرون يعرفون هذا وأنه ليس مدير وأنه إنما جلس في هذا يعني فأراد أن يدخل الأنس على زملائه بهذه الفكاهة، هذا أصلا ليس كذبا، والحاضرون يعرفون هذا وهو لم يخبر خبرا كاذبا أصلا، لكن أتى بهذه الفكاهة وأيضا على سبيل الإنشاء، فهذه أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا كان يمازح بعض أصحابه، لكن كان لا يقول إلا حقا، يعني إذا مازح أصحابه لا يقول إلا حقا. فالمزاح الذي لا يتوسع فيه ويكون أيضا يبتعد عن الخبر الكاذب ويقصد منه إدخال الأنس على الحاضرين، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة يسأل عن بقايا الطعام الذي يكون في فم الإنسان، ربما يسقط شيئا في جوفه، هل يؤثر على الصوم وهل يؤثر كذلك على الصلاة؟ هل يعتبر من الأكل الذي يبطل الصلاة؟ هذا لا يؤثر لا على الصوم ولا على الصلاة، وهذه البقايا التي تبقى في الأسنان بعد الأكل يعني هذه لا يتصور أن الإنسان يلتذ بابتلاعها فتكون طعاما للإنسان. ولذلك هي بقايا أكل، هي بقايا أكل الإنسان يقصد التخلص منها، ولذلك يأتي بعود الأسنان للتخلص منها. هذه كلها غير مؤثرة، وغالب من يسأل يعني عن ذلك يكون عندهم شيء من الوسوسة إما في الصلاة وإما في الصيام، وإلا لا يتصور أن أحدا يأتي ويخرج هذه البقايا من أسنانه ثم يبتلعها، هذا يعني ما يتصور من الإنسان السوي. فلذلك هي كما ذكرت إنما ترد فيها الأسئلة ممن يكون عندهم وسوسة، فمن كان عنده وسوسة يقال له إنها لا تؤثر على الصيام ولا على الصلاة. لكن لو افترضنا افتراضا أن هذا الشخص ليس عنده وسوسة وهذه بقايا في أسنانه ثم ابتلعها، فإنها تفسد الصيام لو افترضنا هذا. لكن كما ذكرت يعني هذا إنما يسأل عنه غالبا من يكون عندهم وسوسة في هذا. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. معالي الشيخ، إحدى الأخوات تسأل تقول عم الزوج وخال الزوج هل يعتبران محرمين؟ عم الزوج ليس محرما للزوجة، ليس محرما لها، وإنما هو محرم لبناتها، بناتها عم أبيهم عم لهم، أما هي فليس لها علاقة بعم زوجها وليس لها علاقة بخال زوجها، فيبقى أجنبيا عنها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.